لا شك أن الحياة تحتاج إلى التخصص، يعني أن يوجد دارسون في مجال معين يتخصصون فيه ويعملون في وظائف تناسب ذلك التخصص، ولذلك وجدت الجامعات بمختلف التخصصات. لكن هذه الضرورة لا تلغي الضرورة الأخرى، وهي وجود أشخاص يتخصصون في مجالات مختلفة، أو لنقل لا يتخصصون، يعني تكون الأبواب مشرعة أمامهم على كل، يعني على كثير من التخصصات. لا أحد يستطيع أن يستوعب العلم كله. هذه الحالة وهذا النموذج ضروري ومفيد ولا يقلل أهمية التخصص، وهذه مواهب، يعني يوجد إنسان يستطيع أن يدخل ويلج إلى كل العلوم والأبواب دون أن يؤثر ذلك في تمكنه وقدرته. والنماذج لا حصر لها، يعني عندك مثلا في تاريخنا ابن رشد الحفيد طبيب وفقيه وفيلسوف وفيزيائي وفلكي، وخذ ما شئت من المعارف التي تمكن فيها. كذلك ابن حزم كان متعدد المواهب والمعارف، في الغرب نيوتن مكتشف الجاذبية كان يعمل في دار الشك، شك العملة، داروين كان متخصصا في البيئة. هذا المجال، يعني مجال العلم الأفقي، التنوع، التوسع، ليس مذمة.